هو متعلق بأستار الكعبة لأنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أذكرك الصبية كلمة نحوها، فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة. كذلك نقيس بن صبابة قتل أيضا لأنه من المحاربين، ولو فتحت بالصلح لم يجز قتل أهل مكة، لو كانت فتحت بطريق الصلح لم يكن جائزا أن يقتل أهل مكة. هذا كله للاستدلال بأن مكة فتحت عنه، وإذا فتحت عنه فإنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها لأنها تكون إيش؟ وقفا على المسلمين. ويستدلون أيضا بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله رباع مكة لا يجوز بيعها ولا شراؤها، والحديث ضعيف من جهة سنده، وقد ضعفه جمع من أهل العلم كالبيهقي وغيره. والصحيح القول الأول والرواية الأولى بأن رباع مكة ودور مكة يجوز بيعها وشراؤها للأدلة التي ذكرها المصنف، ولأن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، بل بدارك الليلة قال ماذا؟ وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ يعني أنه ورثها، فأثبت الملكية لعقيل، عقيل بن أبي طالب، فأثبت الملكية له وقال وهل ترك لنا عقيل من رباع، يعني أن الدور آلت إلى عقيل بن أبي طالب، فأثبت الملكية. وإذا ثبتت الملكية ثبت ما يترتب عليها من آثار كالبيع، صحة البيع وصحة الشراء وصحة الإجارة وغير ذلك. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قول ثالث وهو جواز البيع دون الإجارة، واستدل بقول الله عز وجل وهو المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، فقال هذا دليل على أنه جعله للناس، وهذا دليل على الملكية. ولا يجوز الإجارة لأن هذه حقوق للمسلمين، ولأن ذلك يفضي إلى إلحاق المشقة بهم. والراجح والله تعالى أعلم صحة الإجارة والبيع للأدلة التي ذكرناها من قول النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل من رباع، ولأثر عمر وشراء معاوية في الحكيم بن حزام، ولأن فعل المسلمين لا يزال على ذلك من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. وأما ما يتعلق بالمشاعر فإنها أيمنة، والمزدلفة وعرفة مشاعر للمسلمين لا يجوز بيعها ولا شراؤها لأنها وقف على المسلمين بعامة. والوقف إذا كان على المسلمين بعامة لا يجوز تملكه، فلو أن إنسانا اشترى بنى غرفة بهذا المسجد وأخذ يؤجرها على الناس أو يريد بيعها يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا المسجد وقف على عامة المسلمين، فلا يجوز التملك في مشاعر المسلمين. نعم نعم، سيأتي لا يجوز بيع أرض الشام وسواد العراق، سيأتي قريبا. نعم يعني لم يرد عليها وقف يحرمها. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز بيع أرض الشام وسواد العراق ونحوهما مما فتح عنوه، لأن عمر رضي الله تعالى عنه وقفه على المسلمين وأقره في يد أربابه بالخراج الذي ضربه يكون أجرة له في كل عام، ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة فيها، وقد اشتهر ذلك في قصص نقلت عنه وعن أحمد رحمه الله أنه كره بيعها لأنه يأخذ ثمن الوقف، وأجاز شراءها لأنه كالاستنقاذ لها، فجاز كشراء الأسير، وتجوز إجارتها لأنها مستأجرة في يد أربابها، وإجارة المستأجر جائزة. فأما المساكن في المدائن فيجوز بيعها، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر رضي الله عنه، وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير، فكان إجماعا. هذه لها ارتباط بالمسألة السابقة. أرض الشام والمقصود بها فلسطين، سوريا، والأردن، هذه تسمى عند الفقهاء بأرض الشام، ولبنان معها، كل أرض ما شمال الجزيرة تسمى عند العلماء بالشام. بيع أرض الشام وسواد العراق هذه فتحت بالصلح ولا بالعنوة بالقوة؟ عنوة. وعمر رضي الله عنه أوقفها على المسلمين ولم يقسمها بين الغانمين، وأقرها أقره أي أقر هذا الأمر في أيدي أربابه بالخراج الذي ضربه يكون أجرة له في كل عام، ولم يقدر المدة، قال لعموم المصلحة، فإنه لو قسمت بين الغانمين لا ماذا؟ ها؟ نعم، قعدوا على الجهاد، فكانت بأيدي أصحابها ويدفعون على ذلك الخراج ممن لم يسلم، ومن أسلم كالأجرة وهو يعمل فيها، فهي أرض أصبحت للمسلمين وقفها عمر. قالوا: إذا كانت موقوفة فهل يجوز بيع الوقف؟ قولا واحدا بأنه لا يجوز بيع الوقف، لأن الوقف ملكية الوقف لمن؟ محل خلاف بين أهل العلم. قول الأول أنها ملك لله عز وجل، قول الثاني أنها ملك للموقوف عليهم، والصحيح أنها ملك لله عز وجل، يخرج من ملكية الأشخاص إلى أن يكون ملكا لله، يعني لعامة المسلمين وفي مصالح المسلمين، ولا تكون مملوكة. ولذلك لا يجوز مثلا أو لا يقال بلزوم الزكاة على الأوقاف، لأن من شرط صحة الزكاة استقرار الملك، وهذا ليس له مالك، أي الوقف. لو أن الإنسان وقف نقودا وهذا محل خلاف عند أهل العلم، والراجح جواز وقف النقود. أوقف مليون ريال على من يريد قرضا حسنا، هذا المليون هل عليه الزكاة؟ نقول ما ليس عليه الزكاة، مع أنه نقود عليه الزكاة ولا ما عليه الزكاة؟ نقود. طيب هل يزكي هذا؟ يزكي هذا المليون؟ ما يزكى، لأنه ليس له مالك حقيقي، بل المالك له عامة المسلمين ممن يكون على شرط الواقف له. طيب هذا يقولون أيضا أرض الشام وسواد العراق، يعني عامة العراق، وكذلك مصر مما فتح عنوة لا يجوز بيعه ولا شراؤه. قال وعن أحمد أنه كره بيعها لأنه يأخذ ثمن الوقف، وهذا لا إشكال لأنه وقف. قال وأجاز الشراء، هذا القول، يعني هناك قول بعدم الجواز مطلقا لا للبيع ولا للشراء، قول بجواز البيع والشراء، قول بجواز الشراء دون الإجارة، وقول الرابع جواز إيش الشراء دون البيع مع جواز الإجارة، وهو قول الإمام أحمد. قال لأنه المشتري له يستنقذها، لكن هل يشتريها لنفسه أو يرجعها إلى حالها؟ الإمام أحمد يشترط أن يرجعها إلى حالها، يقول يجوز شراؤها لاستنقاذها كاستنقاذ الأسير، يرجعها على حالها مع جواز الإجارة لأنها مستأجرة في أيدي أربابها، وإجارة المستأجر جائزة. والصحيح أنه يجوز بيعها وشراؤها، وأن فعل المسلمين على ذلك، وأنها أصبحت تملك وتباع وتشترى، ولأن القول بعدم جواز ذلك يلحق في الوقت الحاضر عظيم المشقة والعنت. وعلى هذا رأي جماهير العلماء من المعاصرين في جواز ذلك. نعم. بلا شك بلا شك. قال رحمه الله فصل. قال أحمد رحمه الله لا أعلم في بيع المصحف رخصة، ورخص في شرائه وقال هو أهون، وذلك لأن ابن عمر وابن عباس وأبا موسى رضي الله عنهم كرهوا بيعه، ولأنه يشتمل على كلام الله تعالى فيجب صيانته، عن الابتذال والشراء أسهل لأنه استنقاذ له فلم يكره كشراء الأسير. وقال أبو الخطاب يجوز بيعها مع الكراهة، وفي شرائها وإبدالها روايتان، فإن بيعت لكافر لم يصح رواية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، حديث صحيح متفق عليه. فلم يجوز تمليكهم إياه وتمكينهم منه، ولأنه يمنع من استدامة ملكه فمنع ابتداءه كنكاح المسلمة. نعم، هذه مسألة أخرى تتعلق ببيع المصحف، هل يجوز بيع المصحف؟ الإمام أحمد يقول لا أعلم في بيع المصحف رخصة، ورخص في شرائه قال هو أهون، وذلك لأن ابن عمر وابن عباس وابن موسى كرهوا بيعه. ابن عمر رضي الله عنه قال وددت أن الأيدي تقطع ببيعه، فجعل البائع للمصحف كالسارق، والدليل الثاني دليل الأول ما جاء عن الصحابة من عمر بن عباس وجاء عن أبي موسى رضي الله عنهم، والأثر عن ابن عمر قال وجدت أن الأيدي تقطع ببيع المصحف، فهم كرهوا بيعه. والقول والدليل الثاني قالوا لأن المصحف إذا استغنى عنه الإنسان وجب عليه أن يبذله لغيره، ولا يجوز أخذ العوض عن الواجب. كيف تبيعه إذا استغنيت عنه؟ تبذله، وبذل المصحف بعد الاستغناء عنه واجب، فلا يجوز المعاوضة عن الواجب. دليل الثالث قالوا لأنه يشتمل على كلام الله، والشراء والبيع أو البيع هذا المصحف ابتذال له، وكلام الله تجب صيانته، والبيع ابتذال فيجب صيانة المصحف عن البيع لأنه ابتذال للمصحف. والشراء أسهل وأهون لأنه يستفقده كشراء الأسير، وبعد ذلك لا يجوز له بيعه، يشتريه لكن لا يجوز له بيعه. هذا القول الأول. القول الثاني يجوز البيع كراهية البيع، يجوز مع الكراهة، وهو قول أبي الخطاب رحمه الله. والقول الثالث أنه يجوز بيع المصحف، وهو الصحيح للأصل العام الذي يباع ليس هو المصحف، وإنما الذي يباع لا يباع كلام الله، وإنما الذي يباع الورق والغلاف وما بذل في ذلك. وأيضا لأن عمل المسلمين على ذلك لا يزالون يتبايعون المصاحف، ولأن بيعه فيه تحصيل لمصلحة كبيرة وهي انتشار المصحف بين الناس، ولو قيل بالمنع لأدى ذلك إلى الضيق والحرج، وأن الإنسان لا يجد المصحف. ولذلك حمل جمع من أهل العلم كلام ابن عمر في قوله وددت أن الأيدي تقطع ببيع المصحف على أنه كان هناك قلة في المصاحف والناس محتاجون إليه فقال هذا القول. وإلا الراجح الذي يرجحه جمع من المحققين كسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وعليه الفتوى أنه يجوز بيع المصحف، أولا للأصل العام بالجواز لأنه يجوز بيعه، الثاني وهو دليل مهم أن عمل المسلمين على ذلك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بيع المصحف للكافر فلا يجوز قولا واحدا، لا يجوز بيع المصحف للكافر قولا واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيدي الكفار، الحديث متفق على صحته، فلم يجز تمليكهم للمصحف وتمكينهم منه. طيب ما حكم السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار اليوم؟ هل معنى هذا الذين سيذهبون إلى العلاج أو إلى التجارة أو إلى الدراسة يقال لهم لا تصحبوا معكم المصحف؟ نعم وتناله أيديهم، فإذا كان يخشى على المصحف، وهذا ينبه إليه خاصة في المصاحف التي تكون في الجيوب، إذا كان سيقع في أيدي الكفار عند نقاط التفتيش ويبتذل فلا يجوز، وينقل بوسائل أخرى. فإذا كان يخشى عليه خاصة في بعض البلدان في هذا الوقت الذي يكون فيه ابتذال للمسلم فلا يجوز عندئذ أن يعرض المصحف إذا غلب على ظنه أنه عرضة لمسألة الابتذال أو ما يتعلق بذلك، وإلا فالحكم واضح بالنهي عن نقل المصحف إلى أرض العدو، وما دام أنه لا ينقل ولا يجوز المسافرة به إلى أرض الكفار فلا يجوز بيعه ولا تمليكهم إياه ولا تمكينهم منه، فإنما يمنع من استدامة الملك يمنع من ابتدائه، كنكاح المسلمة لا يجوز استدامة النكاح، فلا يجوز النكاح ابتداء لأن المسلم يعلو ولا يعلى عليه، كما في القاعدة الفقهية المتقررة المسلم يعلو ولا يعلى عليه، المسلم يعلو ولا يعلى عليه، فلا يجوز نكاح غير المسلم للمسلمة سواء من أهل الكتاب ولا من غيرهم. وأيضا لو وقع نكاح وأسلمت المرأة بطل النكاح، لأن النكاح وإن كان صحيحا بينهما قبل الإسلام فإن الإسلام يبطل النكاح واستدامة النكاح من غير مسلم على مسلمة، ولذلك يقال في مسألة المصحف، والآن أيضا في مسألة المصحف تيسرت الأسباب الحديثة والوسائل الحديثة في نقل المصحف من خلال الأجهزة الحاسب وغيرها وأجهزة الجوالات، مما يكون فيه صيانة للمصحف ولا يكون فيه تعرض لأيدي الكفار وابتذال للمصحف أن يناله. أما ما يتعلق ببيع المصحف على المسلم فالصحيح جوازه، وهو المفتى به، وهو المستقر، وهو الذي عليه العمل، وإن كان العمل على خلاف قول المذهب. المذهب على أنه لا يجوز، المذهب على أنه لا يجوز بيع المصحف. وهذه من الأمور التي يعدها الفقهاء في مسائل ما جرى عليه العمل مخالفا للمذهب. تجد أن المذهب مستقر على رأي، ولكن العمل قضاء، القضاء عندنا لا يقضون بالمذهب في مثل هذه المسائل، سواء في مسألة رباع مكة أو في مسألة بيع المصحف. وهذه من المسائل التي يعدها من يقول في مخالفة القضاء للمذهب أنهم غير ملتزمين بالمذهب. فالقضاء عندنا وهو العمل